بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيد الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله في بحث الصيام: فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط. صوم إخواني على قسمين: قسم لا بد لصحة صيامه من أن تكون ناويه من الليل ومعينه من الليل، تكون النية من الليل ومعين الصوم نوع من الليل. وقسم آخر بصح من الليل وهو الأفضل، وبصح من النهار إلى قبيل الظهر قبل ما يصير الظهر. انتبهوا شلون إخواني. فالذي يشترط له تبييت النية من الليل وتعيين النوع الصوم من الليل، هذا أربع أنواع أربع أقسام. القسم الأول قضاء رمضان، عليك يوم كنت مسافر ومفطر فيه برمضان وبدك تقضيه، لابد لصحة قضاء هذا اليوم من أن تنوي النية بالليل قبل طلوع الفجر، وأن تعين الصوم اللي بدك الصوم طول قضاء رمضان مثلا. هذا أول واحد. الثاني قضاء ما أفسده من نفس، إذا كنت أنت مثل الأيام صايم نفسي وأفطر، صار لك لون بمجرد ما صمت ونويت الصيام بعد الفجر إجا واحد قال لك مشان يشرب بس الشام وشربت افطرت مشانه، بدك تقضيها اليوم عند أبي حنيفة لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أنت شرعت بعمل بدك ما تبطل، بدك تقضيه واجب عليك قضاءه. فإذا بدك تقضيه لابد من تبييت النية من الليل وتعيينه، تقول عن قضاء ما عليك. انتبهوا شو إخواني. الثالث من أنواع اللي الصوم اللي بيشترط لصحته تبييت النية من الليل وتعيينها أيضا، النذر المطلق. مثلا شو النذر المطلق؟ رجل قال: إن الله شفى والدتي من هالمرض اللي فيها لأصومن أسبوعا أو يوما، المهم والله شفى لك والدتك، بدك النذر توفيه. الله قال: ويوفوا نذورهم. فإذا بدك توفيها اليوم بدك تصومه، لازم تبيته من النية من الليل وتعينه. شلون؟ تقول: نويت الصيام عما في ذمتي من النذر اللي شرطته لوالدتي، والله حقق لي. بدك تكون هالنية من الليل وهالتعيين من الليل. بدو شو إخواني؟ قديه صاروا؟ قضاء رمضان أي واحد، قضاء ما أفسده من نفس أي اثنين، والنذر الذي لم يعين زمانه الثالث، والرابع الكفارات. إخواني إذا واحد أفطر في رمضان عامد متعمد، تعرفوا شو عليه؟ أولا بده يقضي يوم بدل اليوم أي واحد، ثانيا بده يطالع كفارة. شو الكفارة؟ بده يصوم 60 يوم متتابعة. فلو صام 59 يوم وأفطر يوم 60 يجب عليه الاستئناف. فمن شلون؟ فإذا عجز عن الصيام بالأول بده يعتق رقبة، شلون؟ ما في، بده يصوم 60 يوم متتابعة، ما بيطلع بيده صوم، إما معه قرحة أو شيخوخة ما بيطلع بيده، أو لسبب من الأسباب بنقول له بدك تطعم 60 مسكين أكلت إيه مش بعته. بهذا الصوم اللي بدك الكفارة الصيام بده ما بصح إلا ما تكون ناوي من الليل ومعين من الليل. كذلك كفارة اليمين، إذا واحد حلف إنه ما بيكلم زيد من الناس وكلم اللي حنست بيمينك، بدك تطالع كفارة أثمت، بل يمين بدك تطالع كفارة حتى الله يمحى عنك الإثم. شو الكفارة تعتق رغبي؟ الآن ما في أعتق رغبي، ما في قول بتطعم 10 مسكين أكلتين مشبعتين، قال ما معي بالصوم 3 أيام متتالية ورا بعض البعض. هذا أبي حنيفة فهم. فالصوم اللي بدك تصومه كفارة اليمين بدك تنوي تبيع النية من الليل تعينه من الليل. شو الأخواني؟ كذلك كفارة الظهار. واحد رجل قال لزوجته هي علي كظهر أمي، حرمت عليه حرمة مؤقتة حتى يكفر، يطالع الكفارة. كفارة بدي اعتق رقبي، الآن ما في اعتق رقبي، بدي صوم شهرين متتابعين، كل يوم من هالشهرين بدك تنوي الليل، تنوي الصيام من الليل وتعين نوع الصيام من الليل. شو الأخواني؟ كذلك إذا كنت متمتع أو كنت قارن بالحج، الله يطعمنا وإياكم على أحسن حال، واجب عليك شكر لله تذبح راس غنم. قال ما معي. إذا ما معك بالصوم 10 أيام، 3 قبل يوم عرفي، و7 وأنت هناك بالحجاز، و7 لما ترجع لبلدك. شو الأخواني؟ لما بدك تصوم 7 بترجع فيهم لبلدك، بدك تعين نوع الصوم، بدك تبيته من الليل وتعينه حتى يجي عنا، وهكذا. هي اسمه صوم الكفارات، فهمني إخواني؟ هذول أربعة من أنواع الصوم ما بصح منك أداؤهم وصيامهم، يكون هالنية من الليل والتعيين من الليل. صلي معنا نوع من أنواع الصيام ما بده نية من الليل، إن نويت من الليل وعينت من الليل أفضل. ما عينت ألف عين من النهار، لكن لقبيل الظهر قبل ما يدخل الظهر نصف ساعة. نقول شو الأخواني؟ هذول 3 أنواع أداء رمضان. لو فرضنا دنيا رمضان وما أثبتوا رمضان للساعة 10 بالنهار وما لنا أكلين، ننوي من الساعة 10 ونصوم بالصح. مش الأخواني؟ هاي واحد. الثاني إن أداء النذر المعين زمانه. واحد قال إن الله سبحانه وتعالى دفع عني هالمكروه لصوم يوم الخميس هذا الآتي. أنت الخميس؟ بعد يومين ظهر لك شلون؟ والله صرف عنك المكروه البلاء، بدك هاليوم هذا الخميس تصومه، نويته من الليل بصح هو الافضل، نويته من النهار قبل الظهر بصح. الثالث من انواع الصوم اللي ما بيشترط له تعيين النيه من الليل تبيتها، النفل المطلق. مثلا واحد اصبح شبعان عند الساعه 10 اللي حاله شبعان، الساعه 11 وجه والله لاكل هو شبعان لانه الصيام، نويت صيام اليوم نفل الله تعالى اللي بصح. فصار معنا اذا 3 انواع من انواع الصيام ما بده تبقيت النية من الليل، بصح من الليل وبصح من النهار، لكن تعيينها من الليل افضل. ومعنا 4 انواع من انواع الصيامات ما بصح الا ما تكون ناوي النية من الليل ومعين نوع الصوم من الليل. انتوا شو اخواني؟ هاي راح قلنا يا المصمم. قال شوف، فصل فيما لا تشترط له تبقيت النية وتعيين وفينا عن كل ده لكن شو عندك الأخير بس مال وما يشترط مال شيء أدوى ولا ما قال. أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية، شو هذا؟ قال ولا تبيتها من الليل، فهو أداء رمضان. شو أداء رمضان؟ الثاني وأداء النذر المعين زمانه. مثل ايش هذا اداء النذر؟ مثل اذا قال لله علي صوم يوم الخميس من هذه الجمعه، فاذا اطلق النيه ليلته او نهاره الى ما قبل نصف النهار صح. والثالث واداء النفل. الثلاثه هذول شلون؟ يصح لا يشترط له تبييت النيه من الليل، يصح من الليل ويصح من النهار والنفل. فيصح كل من هذه الثلاثه بنية معينة مبيتة من الليل وهو الأفضل، ومن النهار إلى ما قبل نصف النهار. هيك عندكم؟ هي راح. قال على الأصح النصف النهار من أين تدخلك؟ قال ونصف النهار من ابتداء طلوع الفجر إلى قبيل وقت الضحوة الكبرى، لأن هذا النهار الشرعي من طلوع الفجر. أما النهار الفلكي من طلوع الشمس لغروب الشمس، أما النهار الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا من طلوع الفجر في ساعة ونص من طلوع الفجر لطلوع الشمس، مو هيك؟ ساعة ونص زيدون عليه صار أكثر النهار، إذا حصلت النية بأكثر النهار مش الحال. انتوا شو إخواني؟ أي راح. قال عندكم بعدها. ويصح أيضا كل من أداء رمضان والنذر المعين والنفل بمطلق النية. دين اليوم رمضان الفرض والتقدير. شو قال واحد؟ نويت الصوم لله تعالى، ما قال عن رمضان ولقى الصح، سواء كان رمضان أو كان نذر معين زمان أو كان بمطلق ما قلت نويت الصوم صح. نجي رمضان إلى زيادات أخرى، شو قال؟ بمطلق النية وبنية النفل أيضا. واحد يوم رمضان شو قال؟ نويت أن أصوم هذا اليوم الذي هو رمضان نفلا، ما بدي أصومه عن رمضان، بصومه نفل. قل له لغت نيتك وقع الرمضان جبرا عن أمس. نجوش إخواني يا سلام. أيضا ولو كان الذي نواه مسافرا أو مريضا في الأصح كمان، يعملون في المسافر إله يفطر في رمضان، والمريض إذا كان بضر صوم إله يفطر. لو المريض نوى الصيام ما نوى رمضان، هو برمضان نوى نفل، أو نوى المسافر كمان نقول له لغت نيته وقع رمضان. نحن أبحنا لك إنك تفطر لأنه في ضعف إلك، حزن لك صوم يقع رمضان. من دو أشهر إخواني. قال ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر كمان لمن كان صحيحا مقيما. واحد قاعد بالبلد صحيح مقيم والدنيا رمضان، شو قال؟ انا ما بدي صوم عن رمضان، نويت ان اصوم هذا اليوم عن نذر كان في السنه الماضيه علي، والتغت نيته وقع رمضان غصبا عنه. شو السبب في ذلك؟ شو بيقولوا علماء الاصول؟ بيقولوا الصوم رمضان معيار لا يسع غيره. رمضان معيار لا يسع غيره، مو ظرف، ظرف بيسع بيسع غيره، أما المعيار ما بيسع غيره، قد ما تنوي بيقع رمضان. أقول شو إخواني؟ نعم. لو نوى إنه يصوم بعد جمعة نهار الاثنين مو عارفان إنه بيكون رمضان، بدل إنه إذا خفت له حاجته يصوم يوم الاثنين لكن مو عارفان إنه جاي رمضان. خلاص ما إجا، كان رمضان سقط عنك النبي، سقط عن فرضه عن النبي. نعم. قال بخلاف المسافر فإنه إذا نوى واجبا آخر يقع عما نواه من ذلك الواجب. واحد مسافر إخواني، هذا المسافر إنه يفطر مهين ما إله، هذا نوى إنه يصوم عن نذر بذمته، قل له ما عندش لو مسافر إنت ما عليك رمضان واجب. يقول إخواني هي راح. واختلف الترجيح في المريض إذا نوى واجبا آخر في شهر رمضان، يعني المريض مقيم التغت نيتك ونيتك وقع عن ايش؟ عن رمضان. ثم قال ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه. معلوم انه رمضان اقوى، رمضان معيار لا يسع غيره. اما اذا كان عليك واجب معين قلت بدي انا ان الله اعطاني هالشيء بدي صوم غدا ثلاثاء، ظهر لك؟ جيت يوم الثلاثاء نويت أن أصوم عن واجب بذمتي من قبل بيقع عما نويت، مو مثل رمضان، رمضان أقوى لأنه. ثم قال وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها ليلا فهو قضاء رمضان، هذا واحد، وقضاء ما أفسده من نفل، اثنين، وصوم الكفارات بأنواعها. شو أنواعها؟ كفارة اليمين، كفار صوم التمتع، صوم القران، والنظار والظهار، وكفارة الصيام واليمين كثير، والنذر المطلق، والنذر المطلق عن تقييده بزمان، هنا كقول إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء، بدك تقضيه بدك تعينه من الليل، هنا. ثم قال انتهى مو هيك لحد دول؟ ثم قال فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم يوم الشك وغيره. شو غيره؟ كصوم يومين من آخر شعبان، هذا مكروه. ندور شو إخواني هون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا، هالباب هذا كله مبني على هذا الحديث رح بذكركم إياه. بيقول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. ندور شو إخواني، صوموا رمضان لرؤية هلال رمضان، وأفطروا من رمضان لرؤية هلال شوال، فإن غم عليكم الهلال كملوا شعبان 30 يوم. نشوف إخواني، نعم نكمل رمضان، نكمل شعبان مو رمضان نكمل شعبان 30 يوم بعدين نبدا بايش؟ برمضان. انتوا شو اخواني؟ رمضان نعم؟ رمضان لا بالنسبة للبداءة هي، هي بالنسبة للبداءة. بالنسبة لاخواني قال فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم يوم الشك وغيره. يثبت رمضان برؤية هلاله، متى ما شفت هلال رمضان. الله قال فمن شهد منكم الشهر، شو معنى الشهر؟ يعني هلال الشهر، يعني فمن شهد منكم هلال الشهر فليصوم، ما يصوم الليل يصوم الشهر. شو اخواني؟ لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فلذا قال المصنف أو بعد شعبان 30 يوما إن غم الهلال. غير على حال الواحد من بعد شعبان أو بعد شعبان، لأن حطوا له شد والله، يعني حقيقة حطوا له إيش يعني بعد شعبان عندك. الله يصرف الشد عنكم. نعم قال المصنف رحمه الله اي نعم ان غم الهلال. ويوم الشك، شو هذا يوم الشك الاخلاق؟ قال هو ما يلي 29 من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل. شلون ذا؟ قال بان غم الهلال، هذا اسمه يوم الشك. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، محتمل اذا كان شعبان 29 بيكون هذا من اول رمضان اليوم، وإذا كان والله شعبان كامل بيكون من شعبان. هذا يوم الشك ما ظهر، ما حسنا نرجع إنه ترى هذا اليوم هو من شعبان 30 يوم ولا هذا شعبان 29 واليوم من أول رمضان. قال ما ظهر معنا الأمر. هو شو الحكم إخواني؟ بيطلع القاضي بواسط الإذاعة بديع أيها الناس لا تأكلوا ظهر إلى قبيل الظهر ولا تنوى الصيام، علوا ان يجينا من شي قطر من الاقطار انه اثبتوا من الحجاز من مصر، لانه اذا ثبت هلال رمضان بقطر من الاقطار ثبت بسائر الاقطار. بيطلعوا الناس للصحراء ظلت لهم بيقفوا تم بعدين بيوتهم كل واحد اذا كان عنده ايش؟ راديو عنده، تلفزيون عنده، شو؟ لا قبيل الظهر ان ثبت رمضان بينادوا انه الان انه صيام يصوموا، اذا ما ثبت رمضان قول له ايها الناس افطروا صارت له. اما القاضي والمفتي وابو هلال وابو عبد الله هذول الكمل من الناس والشيخ سعيد والشيخ عمر وكل هذول كمان بيصوموا نفل لله تعالى. ليش مكروه يوم الشك؟ مكروه لانه شو بيقولوا العوام؟ قول انا اصوم كان رمضان بيع رمضان، قاموا رمضان صوموا نفل، مشان هالتردد ها صار مكروه صومه. اما اللي بيجزم جزم قوي انا صايم نفل قولا واحدا صارت له، هذا ما في كراهه. إن طلع رمضان بيقى رمضان قسم عنك. انت شلون؟ أما يكون متردد، في بعض الناس بيقول أنا إن كان رمضان بدي صوم، مو رمضان ماني صايم، ولا هذا ما بصح، ما بينعقد هذا. مثل إخواني. قال شوف. إي نعم. وكره فيه في يوم الشك كل صوم من فرض وواجب وصوم ردد فيه بين نفل وواجب. إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر فإنه لا يكره لحديث السرار. شو حديث السرار إخواني؟ عليه الصلاة والسلام رأى أحد أصحابه الكرام قال لي يا فلان، قال لي لبيك يا رسول الله، قال له هل صمت سرار الشهر يعني آخر يوم بالشهر؟ قال له لا، قال له صم يوما بدله، صم يوما بدله. ليش؟ لأنه هذا الشهر بده يروح ما بيرجع لنا، لازم تصمه بعبادي، لازم يشهد لك يقول يا رب أنا خرجت من الدنيا وفلان كان عم يتعبدني بالصيام. والله شلون؟ فإذا كان هكذا ولذلك الإنسان اللي بيطلع بيده إنه يصوم نفل بدون تردد هذا يوم الشك لازم يصوم. الطيب ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. بيقول الحافظ الزيلعي لا أصل لهذا الحديث. ندوش إخواني لا أصل لهذا الحديث. ندوش إخواني نعم ندوش إخواني. لكن عند سيدنا الإمام الشافعي مكروه الصيام من بعد نصف شعبان، إذا نصف شعبان صمت تمش ماشي على طول ما في كراهة. أما لو والله الصرف بعد نصف شعبان مكروه لك ايش؟ الحمد ايه ما اختار حريم يعني من جوش الاخواني ليش؟ الله يرضى النظيس سيدنا الامام الشافعي يقول حتى يتقوى على صوم رمضان لازم يفتح يتقوى على صوم رمضان والحقيقة يا ابني اللي بيبدأ بالصيام بيجي رمضان عليه أسهل عتادك النفس خلاص والنفس كالطفل إن تهمله على حب الرضا شب على حب الرضا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا وإن تخصمه ينفطر تبقى الطفل لو صار عمره 7 سنين وما فطرته من يرضى كان في ولد الله توفي الله يرحمه بالدقه أبوه لعبد الرحمن صار عمره 7 سنين ودخيلك يا أمي مصصيني شوية من 7 سنين لك ضعفي قدام الناس ما يرضى إلا ما يجي يرضى أكون عم تخبس على التنور دخلك يا أمي الله صار لك يوم بيقولوا هذا اللي إيش اللي رضعان فيه بيقول هذا بده كف من وعكه شبعان من حليب أمه اللي بطعوه صار لك شلون أما اليوم ما عم يشربوا الأولاد يا حصتي من فلوس من البقر ومن عم يطلع الولد مثل الحيط راسه قل له هيك بقولك لا هيك مين عم يرضعوا حليب البقر شو بده يطلع صار لك شلون يا ابني شو بده يطلع بالله عليك يطلع عجل أو تور مو هيك حرم أمه مسكين فاركوا شلون يعني الله يردنا لديننا ردنا جميلة قل له هذا شرب ولا في هذا الغرب الله يبين مش يا ابني لا كان يرضى من جديد أجي وصل لأنتم بحيثوا بحثوا وصل أحكوا نعم اي نعم كنت شور أخواني قال لكن كمان نعمة من نعم الله الحريم ضعيفة ما فيها حليب يا ابني فيها الحليب طلع يتوضحها كمان من أكبر النعمة لكن اللي بيطلع بيده ترضع ابنها وما بترضعه وبترضع من ذاك بيكون جريمة على حاله يطلع ابنها صار له فيه ما بيطلع مثل يعني البلد البارني هلا بأوروبا بياخذوا الأولاد بيربوهم لحاله ما فيها الحنان بينه وبين أبوه وأمه ما فيها العطف واللي عم تربيه على الحليب ما يضع منه كمان ما فيها العطف لا هو فيه إلا هو هالعطف ولا هي إلا فيها العطف إنه الإخواني مثل ما بيكون رضعاه من إيه اللي انا شبعان من دربي ظهر لك لون اينا ثم شوفوا اخوان الرسول عليه الصلاة والسلام معلوم كن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات اختلفوا بالرمضانات في قول انه 4 كانوا نقصا والخمسة كانوا كاملة هناك قول 8 نقصات وواحد كامل وقول ثاني 2 كاملات و7 نقصات بالنسبة لإخواني في هذا الاختلاف على كل نعم نرجع لموضوعنا قال شو عندكم بعدين إلا صوم النفس وزنبيب بلا تديد بينه وبين صوم الآخر شو عندكم بعدين وإن ظهر أنه من رمضان أجزع عنه إن صيم نفس وطلع من رمضان أجزع عن رمضان ما صامه بأي نية كانت راحل ثم قال وإن ردد الشخص فيه أي في يوم الشك بين صيام وفطر كقوله إن كان من رمضان فصائم وإلا فأنا مفطر هذا ما بصح ابنه ما بتعقد من دوش الإخواني هنا لا يكون صائما لأنه لم يجزم بعزيمة النية ثم قال وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه متفق عليه هنا إخواني اختلفوا فيه شو مراد لا يتقدم بيوم يعني لا يعتقد أنه فرض هذا أنه هاليومين هذول فرض بصير مثل النصارى أصل الصيام عنده رمضان فرض مثل عنا غيروا إجا واحد قال الله شافك أفاب اللي صوح حتى جعلوه 50 يوم طيب إخواني بأن ما في نتقدم بنية ولا ما بجوز قالوا ولو كان بنية النفس قالوا مكروه حتى العوام بظنوه بعدين انه ايش انه هذا فرض صار هلا مثل بيصلي بالجمعة السجدة بيقراها كل يوم جمعة بظنوه العوام انه صار فرض حتى اذا واحد يوم ما صلى يا غيرة الله بيقوم بعيد صلاته من دوش الإخواني نعم قال ايه نعم لا يكره ثم قال لا يكره ما فوقهما اللي إذا كنت أكثر من يومين باقي وصمت ما في كراهة اي نعم قال اي نعم ويأمر المفتي العامة الناس شلون بيأمر قال بإظهار النداء شو بيمرهم بالتلوم؟ طول التلوم الإخواني الانتظار بلا نية الصوم والأكل يوم الشك. ليه بيأمرهم؟ ثم يأمرهم بالإفطار إذا ذهب وقت النية، صار بعد الضحو الكبرى حينئذ يأمرهم بالإفطار. ولم يتبين إذا ذهبت وقت النية ولم يتبين حال بأمرهم بالإفطار. ويصوم فيه يعني المفتي والقاضي، مش الإخواني يصوم بهاليوم كمان. ويصومه أيضا كل من كان من الخواص وهو ممن يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية، اللي يتلقى رمضان عن رمضان وكم رمضان نفسه. أما الجزم بأنه نف قولا واحدا هذا ما في معنى. شو عندكم بعدين؟ وملاحظة كونه عن الفرض. نعم. ثم قال نعم، ومن رأى هلال رمضان أو هلال الفطر، يعني هلال ثبوت رمضان أو رمضان أو هلال شوال هلال الفطر وحده، ورد قوله، يعني القاضي رد لزمه الصيام. هذا أول شهر واحد لحاله شاف الهلال وإجى لعند القاضي قال له أنا شفت الهلال، القاضي رد قوله. وارجون في عنده شو برد قوله، واجب على الرأي أن يصوم. لكن لو أفطر واجب على القضاء بالكفارة. نصافي شو بعد الرسول بيقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. اجا كمان باخر رمضان اول هلال شوال شاف قال انا شفت الهلال، اجى لعند القاضي قال له انا رايت هلال شوال، ورد القاضي قوله ما بجزيهم يفطر، هناك بده يصوم وهم بجزيهم. والله اليوم بيصوم مع الناس بجوز الاخواني عند باب الاحتياط. قال ومن راى هلالا رمضان وحده أو هلال الفطر وحده ورد قوله القاضي، يعني ورد قوله لزمه الصيام يعني بالحالتين، ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال برؤيته وحده منفردا. قال ليش؟ لأنه الرسول يقول وفطركم يوم تفطرون. وإن أفطر في الوقتين، شاف الهلال لحاله ورد قوله أفطر، وشاف هلال شوال وكمان أفطر، القضاء ولا كفارة عليه، قضى بالطرفين ولا كفارة عليه، لأنه في شبهة والكفارة تسقط بأدنى شبهة. قال ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح، لو وصية حتى لو قبل القاضي ما قوله أفطر عليه القضاء بدون إيش؟ بدون كفارة. قال وإذا كان بالسماء علة من إيش؟ من غيم أو غبار أو ضباب أو ندى ضرلت لون، قبل القاضي خبر واحد عدل. ديني أول رمضان إخواني تبالكم وصار غيم وضباب، واحد إجا أوقات شق الغيم، واحد يقول حده قوي بصره قوي بشوف الهلال، إجا قال له أنا شفت الهلال متى ما كان عدل. شو العدل؟ اللي حسناته أكثر من سيئاته، والمسلمون كلهم عدول بلا استثناء. او مستور، شو المستور؟ مو معروف حسناته اكثر ولا سيئاته اكثر، كمان نقبل شهادة واحد اثبات رمضان، اما الخروج من رمضان ما بنقبل شهادة واحد، بده يكون اثنين او رجل امرأتين. هون دخول بعبادة بنقبل شهادة رجل ولو كانت امرأة ولو كان عمد، اما هناك خروج من عبادة لابد من شهادة اثنين او رجل امرأتين. انتوش الاخواني؟ قال خبر واحد عدل، مين العدل؟ أولاد قلنا حسناته أكثر من سيئاته، تشوفوا إخواني. قال أو مستور، شو المستور؟ المستور ما معروف حسناته أكثر ولا سيئاته أكثر، تشوفوا إخواني في الصحيح. راح ويقبل خبره لو شهد على شهادة واحد مثله، تشوفوا إخواني. شلون مثلا؟ الشيخ محمود كان هون ما شاء الله شاب وعيونه قوية، شاف الهلال، إجا لأبو مصطفى قال له أنا شفت الهلال أول رمضان صار لك وأنا مسافر لبيروت. إجا الشيخ مصطفى أبو مصطفى لعند القاضي قال له أنا أشهد على شهادة الشيخ محمود بأنه رأى الهلال ورأى لبيروت بثقة. ندوش الإخواني؟ نعم. قال ويقبل خبره لو شهد على شهادة واحد مثله. نعم. ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف وتاب لرمضان، شلون؟ ولهذا لا يشترط لفظ الشهادة كمان، لو حتى ما قال أشهد قال رأيت بكفي. نعم. ولا الدعوة، مو شرط يقيموا دعوة كمان حتى يستوها ضمنية. نعم. هي مثل الدعوة ضروري كل يحتاج يسموها، في بعض مسائل ما بتثبت ظل شلون إلا حتى يكون إيش يعني اثنين أو أربعة أو خمسة حفيره. واحد مثلا شاف بيجي بروح بيقيم دعوة صورية إنه فلان أبو بدر إله على الشيخ سعيد 100 ليرة ومحددين الأجل أول يوم رمضان. بيجي الشيخ عمر بيقول أنا شفت هلال رمضان. بيجي لعن القاضي بيقول له أنا إله على الشيخ سعيد 100 ليرة ومحددني بأول يوم رمضان وشهد إنه الشيخ عمر رأى الهلال، بيقول له حكمت عليك بال10 ليرات يثبت رمضان ضمنياً ضمني شهادة ضمني. فهمتوا شو إخواني؟ نعم. قال أنا نعم ولا نعم ولهذا لا يشترط لفظ الشهادة راحت ولا الدعوة. نعم يقول وقول أولي التوقيت ليس بموجب وقيل نعم موجب. والبعض إن كان يكثر، بعض يقول إذا كان أكثر أهل التوقيت حكموا به بصح مش لون ثماني. نعم وقال ابن سحنة بعد نقل الخلاف فإذا اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين في إيش في ثبوت هلال رمضان. وبعض رجح قول المنجمين أنه يثبت كمان، هذول تبع الإيش النجوم مو النجوم يعني البصارة بالراجي، لا تبع الفلك. ثم قال وشرط لهلال الفطر، وأن هناك هلال رمضان يثبت إذا كان غيم ولو برجل أو امرأة مو هيك عدل. أما خروج من العبادة لشوال وشرط لهلال الفطر أي ثبوته إذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة، يقول أشهد مثل إخواني، أو حر من حرين مسلمين مكلفين بده يقولوا أشهد كل واحد منهم، أو حر وحرتين مثل إخواني، لكن بلا دعوة ما في شرط إمه إيش دعوة. ثم قال وإذا لم يكن بالسماء إلا صحو السماء فلا بد لثبوته من شهادة جمع عظيم لرمضان والفطر، لابد من يشهد جماعة كثيرين بثبوت إيش هلال رمضان وهلال الفطر إذا ما كان بالسماء إيش إلا. على زمان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رجل مسن اختيار طلعوا الناس بدني صحو، قال له يا أمير المؤمنين أنا شفت الهلال، وإجا كل الناس شفت ولا ما شفت، قال له إذا هذاك شفت، قال له نعم أنا شفت. طالعوا لبرا سيدنا عمر، طلع بجيت الغطاء اللي شافه قال له شايفه، طلع وجد شعرة بيضة نازل من حاجة وهيك على عينه، مسح له يا سيدنا عمر اللي طلع شايفه اللي لا غار، طلع ظن عامل مثل هيئة الهلال، ظل في إخواني ظن إن شايف الهلال، مو عم يكذب، لا على حسب إيش، الله يرضى على سيدنا عمر على النظر، إنه الشباب ما جابوه نشوفه اختيار ما تشوفه. ثاني فيها العكفة عامل عكفة مثل الهلال. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شو عندكم بعدها؟ ومقدار عدد الجمع قديش بده يكون؟ قال مفوض إلى رأي الإمام في الأصح مثل الأخواني أي راح. ثم قال وإذا تم العدد يعني عدد رمضان 30 بشهادة فرد أثبتناه بأول شهادة فرد وتممنا 30 يوم ما شفنا الهلال، بده يكون إذا الأول مخطئ بالرؤية مو هيك إخواني؟ قال ولم يرى هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر اتفاقا، دليل بيكون الأول اللي شاف الشوف مخطئ. نقول من إخواني إنا قال واختلف الترجيح في حل الفطر فيما إذا كان ثبوت رمضان بشهادة عدلين، أما لو أثبتنا رمضان بشهادة عدلين وصمنا 30 يوم ما شفنا بآخر بشوال ما شفنا الهلال اختلف، بعضهم بيقول نفطر بعضهم بيقول والأصح إنه نفطر. إنا وتم العدد ولم يرى هلال شوال مع الصحو صحح في الدراية والخلاصة والبزازية حل الفطر لأن شهادة الشاهدين إذا قبلت كانت بمنزلة العيال راح. قال ولا خلاف في حل الفطر إذا كان بالسماء علة، السماء مغيم يا أخي وصمنا 30 يوم بشهادة رجلين والله شلون كان بالسماء إلا يوم شوال نفطر قوله واحد ثبت شو عندكم ولو ثبت رمضان بشهادة الفرد كمان وصمنا 30 يوم وكان بالسماء إلا نفطر. ثم قال وهلال الأضحى كالفطر مثل ما ثبت هلال الأضحى بثبت هلال الفطر، مثل ما ثبت هلال الفطر بثبت هلال الأضحى. فهمتوا شلون إخواني؟ أين قال ويشترط لبقية الأهلة غير رمضان وغير الأضحى ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين حرين أو حر وحرتين غير محدودين في قدر. مش إخواني حتى كان في قاضي على الزمان الأول يسموه قاضي الأهلة حطينه وياخذ راتب بس يثبت أول كل شهر كان بسبين وسبينات تعرفوهن الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير ذكرنا إياها هل كان في برج هالبرج فيه 30 طاقة كل طاقة هذول كان ما ياخذوه للدولة التركية كما العسكريين انت قدروا تثبتوا ايش إلا كل طاقة فيهم قبيلة منين بيطلع الهلال عاملين الطاقة لحداء الهلال ما يطلع وبعكسه بالجدار في مرآة بتكبر الشيء الواحد لألف أو ألفين ذات ما بيقوم يطلع بالمراية متى ما شاف الهلال بالمراية بيعطي خلاص ما عاد يعني يتعب سموا هيك لزمان التركية الأول صاروا ياخذوا منهم ضريبة بياخذون عسكريين من جهل وراء هدموا البرج فضلك له وراح كان مفخر المسلمين هذا فكان الشاهد يحطوا قاضي اسمه قاضي الأهلة لإثبات الأهلة وإذا ثبت الهلال في بلدة ومطلع نعم لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى نقول الإخواني مثلا ثبت مصر بيثبت كل البلاد ثبت بالحجاز بيثبت هنا ثبت هنا بيثبت بالحجاز نعم قال نعم شو عندكم بعدين وعليه الفتوى وأكثر مش ولا عبرة برؤية الهلال نهارا ما العبرة بالنهار سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة الهلال بيكون شفناه بالنهار بيكون لليلة إيش الجاي فهمتوا شو إخواني أنا عندي إيش وهو الليلة المستقبلة بيكون وهو لليلة إيمو أنتم منتون شو عندكم هو الليلة لا إيمو الألف تم وهو لليلة المستقبلة عندك الليلة كمان وهو لليلة المستقبلة لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته خلاص في المختار ثم قال باب في بيان ما لا يفسد الصوم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ضل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله دين شصيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض فرج عنا وعن المسلمين وأهم بالله وهم الدنيا رب العالمين اللهم يا صديق المكروبين يا مريب المضطرين شف المسلمين الغم والمكروبين فإنك ترى ما لدي يديك اللهم استر عوراتنا وأمن وعافنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأغمهم يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه